النقطة السادسة من النقاط الأربعين التي قلنا بأنها بمثابة القانون أو الدستور الأساسي لحركة العبد إلى الله عز وجل، موضوع الصدق في الحركة. هناك بعض الناس تستهويه الحركة الإلهية، الحركة الروحانية، فيقدم في فترة من الفترات ولعله بقوة وبنشاط يبدأ بدفعة قوية، ولكنه سرعان ما يتباطأ ويستسلم للدعة والخمول. وهذا ما نلاحظه كثيرا، قل من وصل إلى الدرجات أو المنازل الأخيرة في منازل السير والحركة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء مستمزجون، لا يصدق عليهم عنوان السالكون إلى الله عز وجل. الصدق له علامات، من علامات الصدق مطابقة الخلوة للجلوة، مطابقة الظاهر للعلم، مطابقة البيت لدور العبادة. الإنسان الصادق في حركته إلى الله عز وجل يعيش في محضر الله عز وجل. هو ما دام يعيش في محضر الله عز وجل، ما الفارق بين الليل والنهار؟ وما الفارق بين المسجد والبيت؟ وما الفارق بين الوطن والغربة؟ يعيش في حالة من حالات الرقابة الإلهية، ولهذا الأمر بالنسبة له لا يختلف أبدا في هذه الحالة. من علائم الصدق أيضا الإصرار المتواصل. نحن نرى أن الناس في أمور دنياهم، في زواجهم، في تجارتهم، في طلبهم للدرجات والشهادات العلمية، لهم حالة من حالات الإصرار والمتابعة. عندما يصل الأمر لطريق الجنة والخلود في النعيم المقيم، نراه ليست عنده تلك الهمة وذلك الإصرار. إذن الإصرار المتواصل من علامة الصادقين. يا خير من انتابه المسترحمون. يقال الإنسان معنى هذا الدعاء أو هذه الفقرة من الدعاء بأن العبد لجوج مع ربه، يسترحم ربه منزلا منزلا، إذا طرد من الباب يأتي من باب آخر وهكذا. وعليه الفرق بين الصادق وغير الصادق في السلوك إلى الله عز وجل، أن غير الصادق يعتمد على الأجواء وعلى المواسم، في شهر رمضان يقبل وما بعده يدبر، وكأنه يتوقع دفعا من خلفه، يتوقع يد تدفعه إلى الأمام دائما، وهذه اليد ليست دائمية، هذه اليد توجد ولا توجد. إذن الاعتماد على المواسم وعلى سفرات كسفرة الحج والعمرة والمشاهد، هذا أيضا الاعتماد على هذه المواسم وهذه الأماكن أيضا من علامات غير الصادق. وفي المقابل علامة الكذب بالنسبة إلى السير إلى الله عز وجل المعصية المتعمدة وخاصة المتكررة. إخواني، ينبغي أن نفرق بين المعصية العابرة، المعاصي المتقطعة المستتبعة للندم، وبين المعاصي المتكررة، ولو كانت معاصي ماذا؟ لو كانت معاصي صغيرة. فإذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل وهو يرى أن المعصية موقعها في حياته ولو في أدنى صوره، هذا الإنسان قد يغفر له في الأخير وقد يدخل الجنة، ولكن في هذه الحياة الدنيا لا يصل إلى مرتبة القرب من الله سبحانه وتعالى، ذلك القرب المطمئن. نحن لا نريد، لا نتكلم في هذه الأحاديث لإنسان ضعيفي الهمم، ضعيف الهمة، لإنسان ليس له طموح في حركته إلى الله عز وجل. فإذا علينا أن نحاول بشتى الطرق أن لا نجعل للمعصية أثرا في حياتنا. صحيح التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لنعلم أن الذي لم يذنب ليس كمن أذنب واستغفر، بمثابة الزجاج الذي في الواقع انكسر وبالتالي رمم، يبقى الفرق بينهما واضحا. ولعل تورط الإنسان بالمعاصي، يعني عدم توفيقه للتوبة والعودة إلى الله عز وجل، قد يكون لا سمح الله علامة من علامات الخذلان. إن أنت أيها الإنسان العاصي لست مرشحا لأن تكون من السالكين إلى الله عز وجل، وإن ادعى صاحبنا دعاوي كثيرة، ولكن العمل يكشف عن عدم أهليته في هذا المجال. ولهذا أختم النقطة هذه بالقول أن السير الهادئ الخفيف بلا إتعاب للنفس والبدن مع عدم المعصية أبلغ في الوصول إلى الله عز وجل من إتعاب البدن بالعبادة ومن الكدح ولكن مع المعصية. ولهذا هذا النص لهذا المضمون وارد عندنا من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن التقرب أو القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة. إذن ولهذا نلاحظ الإنسان العادل بأدنى درجات العدالة، بأقل درجات العدالة، نلاحظ هذا يكسب ثمار العبادة بشكل جيد، سعي خفيف وغير مرهق، ولكنه يثمر ثمار كثيرة في هذا المجال.